بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول التأليف، وذكرنا هنالك ثلاثة محاور للبحث. المحور الأول أهمية التأليف، والمحور الثاني العوائق الخارجية للتأليف، والمحور الثالث العوائق الداخلية للتأليف. هنالك محور رابع للحديث، وهذا المحور عامل تحير الكثير من المؤلفين، وبالذات الذين يبدأون في مجال التأليف. وهذا الموضوع هو مجالات التأليف، يعني حول ماذا نؤلف، وما هي الموضوعات التي يجب أن نكتب حولها. في الإجابة نذكر نقطتين. النقطة الأولى، إن جميع المجالات المعرفية بحاجة إلى التأليف. لا يوجد هنالك مجال فيما نظن لا يحتاج إلى التأليف. لماذا نقول ذلك؟ هنالك قاعدة أذكرها أولا ثم نطبقها على محل البحث، وهذه القاعدة يقولون هنالك فرق فيما بين الوجود والعدم. إذا يراد أن توجد هنالك ظاهرة معينة، هذه الظاهرة توجد هنالك أبواب للعدم محيطة بهذه الظاهرة. هذه الأبواب كم باب؟ ربما تكون 1000 باب، ربما تكون 100,000 باب، ربما تكون 1,000,000 باب. هذه أبواب العدم المحيطة بكل ظاهرة وجودية. إذا نحن أردنا لهذه الظاهرة أن توجد، لابد أن نغلق جميع أبواب العدم المحيطة. إذا كانت هذه الأبواب 1,000 باب، وإنت أغلقت 1,000 إلا واحد، هاي الأبواب أغلقتها واحدا واحدا وما بقي هنالك إلا باب واحد، هذه الظاهرة توجد أو لا توجد؟ الجواب لا توجد. مثلا مثال لتقريب الفكرة، إذا أكو هنالك مدينة، احنا نحاول الحفاظ على هذه المدينة، وهذه المدينة لها 100 منفذ. انتو اذا اغلقتوا 99 باب من هذه 100 امام العدو، وبقي هنالك باب واحد، هل تضمنون الحفاظ على هذه المدينة؟ لا، لأن العدو يأتي من هذا الباب المئة. على قول ذلك القائد، انتظرناهم من الشرق فجاءوا من الغرب. لا يكفي أن تحفظ المدينة من الشرق، إذا هنالك بابان يجب أن تغلق البابين، إذا 100 باب يجب أن تغلق كل الأبواب المئة. إذا بقي باب واحد من الأبواب هذا الهدف لا يتحقق. فالوجود يحتاج إلى إغلاق جميع أبواب العدم المحيطة بالشيء، بينما العدم لا يحتاج إلا إلى انفتاح باب واحد. إذا باب واحد من أبواب العدم كان موجودا يكفي في عدم ذلك الشيء. الحياة بقاؤها، أكو هنالك أبواب لعدم الحياة، الأمراض المختلفة التي منها يأتي الموت. نفرض أن هذه الأبواب 1000 باب، إذا واحد أغلق جميع هذه الأبواب إلا باب واحد، الموت يأتي من ذلك الباب. هذه القاعدة يذكرونها في محلها. احنا كان هدفنا مجرد الإشارة. الباطل، نفرض أن مجالات المعرفة 1000 مجال. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، 1000000 باب. احنا اذا فرضنا ان المجالات المعرفية 1000 مجال، وانتو ملأتوا الفراغ الاول يعني الحق، وملأتم الفراغ الثاني بالحق، الباطل يجي من الباب الثالث ويؤثر في المجتمع. أغلقت 100 باب، الباطل يجي من الباب 101. إذا بقي هنالك باب واحد الباطل يأتي من ذلك الباب ويؤثر في المجتمع. كان هنالك رجل أو كان هنالك رجلان الحكمة الإلهية أو الحكمة الطبيعية. هذا الرجل جاء واستغل الفراغ الموجود في هذا المجال. ما أقول إن هذا الفراغ فراغ واقعي، فراغ في المجتمع، كان هنالك فراغ في المجتمع في باب الحكمة. جاء هذا الرجل وطرح نظريته في باب الحكمة، هذه النظرية أن الكون كله يبتني على ثلاث معادلات: معادلة الإثبات، ومعادلة النفي، ومعادلة نفي النفي. هذا الرجل جاء وطرح هذه النظرية في باب الحكم، وبعده جاء هنالك رجل آخر وبنى على هذه النظرية. هذه النظرية ذلك المفكر طرحها في مجال الفكر وفي مجال الكون. هذا الرجل الثاني جاء وجر هذه النظرية إلى مجال المجتمع، قال: كما أن الكون يعتمد على هذه المعادلات الثلاثة أو الثلاث، والفكر يعتمد على هذه المعادلات الثلاث، المجتمع يبتني على هذه المعادلات الثلاث أيضا. النتيجة شنو كانت؟ أن هذه النظرية بني عليها حركة باطلة عالمية أخذت بأكظام البشرية حوالي 70، وعلى هذه النظرية قتل الملايين من البشر وعذب الملايين من البشر وسجن الملايين من البشر. في عملية واحدة قتل هنالك 20 مليون فرد، وهذه الحركة هي الحركة الشيوعية. المنظر الأول لهذه الحركة هيجل المعروف، الذي طرح في مجال الكون وفي مجال الفكر نظرية أن إثبات والنفي ونفي النفي. هذه النظرية طرحها في عالم الفكر وفي عالم المادة. والرجل الثاني اللي جاء وبنى على هذه النظرية ماركس، هذه النظرية جرها إلى ميدان الاجتماع وإلى ميدان المجتمع، وعلى هذه النظرية بنيت الحركة الشيوعية. الحركة الشيوعية اللي قتلت الملايين وشردت الملايين وسجنت الملايين وإلى الآن موجود. وما كان تأثيراتها فقط في البلاد الغربية، حتى في بلاد في العراق رأيتم ماذا فعل الشيوعيون الكبار. أكو هنالك فراغ، هذا الفراغ إذا ما ملئ بالحق الباطل يأتي من هذا المنفذ ويؤثر. كان هنالك فراغ في الاجتماع. أنا ما أقول إن هذا الفراغ فراغ واقعي، ولكن فراغ اجتماعي، فراغ في علم الاجتماع، فراغ في علم النفس، فراغ في علم الاقتصاد، فراغ في النظرة الكونية، النظرة إلى الكون. جاء أهل الباطل وملأوا هذه الفراغات وأثروا في المجتمع. الآن مثقفين عندما يريد يقرأ الاقتصاد أي كتاب يقرأ، الكتب الاقتصادية اللي الآن هي ضمن المناهج العلمية في الجامعات، أي كتب هؤلاء الشباب اللي ينشأون في الجامعات أي أفكار يقرؤونها في كل العالم العربي، في كل العالم الإسلامي، نظريات الغربي. هذا الفكر فكر اقتصادي غربي. سيمكن أن تكون هنالك شواذ، ولكن الشواذ لا يبنى عليه. الشاب عندما يتخرج من الجامعة، الاقتصاد اللي قاري اقتصاد غرب، السياسة اللي قرأها سياسة غربية، علم النفس اللي قرأه علم النفس الغربي، علم الاجتماع اللي قرأه علم الاجتماع الغربي، وهكذا. هذا كيف ينشأ؟ ينشأ ونظرته نظرة غربية. حتى أنا أذكر لكم هذا المجال، اللي هذا المجال ننظر إليه بتواضع شديد، مجال القصة. أخو هنالك فراغ، النفس فيها مجال وفراغ للقصة، يجب أن تملأ هذا الفراغ. كم كتاب عندنا في هذا المجال؟ القرآن الكريم كثير من قصص، لأن القصص وسيلة توجيه. المتدينين كم قصة كتبوا؟ الطفل عندما يريد يقرأ قصة، أو الكبير عندما يريد أن يقرأ قصة، يقرأ هذه القصص المنحرف وتؤثر في شخصيته. ولذلك في الواقع نحن الآن، يعني بداية هذا الأسبوع، نشروا أن الكاتبة الغربية الفلانية ألفت قصة. في بداية هذا الأسبوع عرضت في المكتبات، الطبعة الأولى طبع منها مليون نسخة، مليونين. ويقول المكتبات في العواصم العالمية مجموعة ذاكرها تعمل ليل نهار، لأنه أكو هنالك طابور طويل لأخذ هذه الكتب. كاتبة غربية، مليوني النسخ، هي الطبعة الأولى من هذا الكتاب، ولها 4 كتب قبل ذلك. مؤثر. ولذلك في الواقع نحن نحتاج إلى الكتابة في جميع المجالات، كل المجالات، لأنه أي مجال أكو هنالك فراغ، الباطل ينفذ من ذلك الفراغ ويؤثر في المجتمع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مع أننا نعتقد أن جميع المجالات بحاجة إلى الكتاب وإلى التأليف، ولكن نظن أن هنالك 3 مجالات. لعل هذه المجالات 3 هي الأولى في التأليف والكتاب. المجال الأول، المجال العقائد. العقائد جدا مهم. الجدد لهم كلمة يقولون البنى التحتية للمجتمع، يعني القاعدة التي يبنى عليها المجتمع. البنية التحتية لكل البنى التحتية هي العقيدة. هنالك بناء وهنالك بنى تحتية وهنالك بنية قاعدية تبتني عليها جميع تلك البنى التحتية وهي العقيدة. أنا لعلي نقلت لكم أن الجد رحمة الله عليه ذكر للعم في إبان المد الشيوعي أنه اشرح للشباب أصول العقيدة. خاتم الذهب ليش محرم للرجال؟ لا تبحثون حول هذا، يعني هذا مو في الأولوية، لأن ما إلى نهاية البحث في الفروع، ما إلى نهاية. خاتم الذهب ليش محرم؟ فرضنا جبت علة علمية لذلك، أنه هذا يرتبط بالكريات الحمراء والبيضاء وكذا وكذا، وأقنعته. يسأل أن اللحية ليش واجب، جبت لعلة علمية، يسأل لماذا الحجاب واجب. الفروع لا تنتهي، ولكن إذا واحد عقيدته كانت عقيدة متينة كل الأشياء محلولة. إحنا الآن ليش كل الأشياء محلولة؟ هذا مثل شنو؟ مثل طبيب، أنتوا تردون تناقشون الطبيب في كل مفردة من المفردات لا تنتهي، ولكن إذا آمنت بالطبيب، يعني آمنت أن هذا الطبيب حكيم وعالم وأنه لا يريد إلا الخير لكم، كل القضايا محلولة. أي شيء يقول تقبلون منه. إذا قضية العقيدة ثبتت في المجتمع كل القضايا تثبت، وإذا العقيدة ضعيفة جميع البنى تكون ضعيفة. الكتب العقائدية التي عندنا هل تكفي؟ هذا الكم الهائل من الكتب العقائدية يكفي أو لا يكفي؟ الحقيقة علماؤنا بذلوا جهودا جبارة في تثبيت العقيدة، ولكن نعتقد أن الموجود لا يكفي لعاملين. العامل الأول، كل يوم تولد هنالك شبهات جديدة، كل يوم أكو هنالك شبهات جديدة. الشبهات الجديدة بحاجة إلى أجوبة جديدة. الآن في جميع المجالات هنالك عقول مفكرة تطرح شبهات، هذه الشبهات من يجيب عليها؟ العلامة الحلي رحمة الله عليه في عهده أجاب على الشبهات المطروحة في عهده. لاحظوا كتبه، طارح النظريات وقال فلان وقال فلان، يذكر النظريات واحدة واحدة. هذه النظريات ما كانت قديمة، تجددت. العلامة الحلي عالجها واحدا واحدا. العلامة المجلسي رحمة الله عليه في عهده ما اكتفى بما صنعه العلامة الحلي، لأنه هنالك شبهات جديدة. الشبهات اللي كانت مطروحة إلى عهده أجاب عنها واحدا واحدا، ولكن هذه الشبهات المتجددة في كل يوم تحتاج إلى معالجات متجددة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، آمنا بأن الشبهة قديمة وأن الإجابة قائمة، ولكن منهج الطرح هذا مهم جدا. اللغة تختلف من عهد إلى عهد ومن وقت إلى وقت، كل زمان له لغته. كان واحد من العلماء رايح إلى الغرب، يقول الآن من أهم ومن أوقع الأشياء المؤثرة في الغربي، الآن تريد تؤثر في واحد غربي، ما هو المنهج الذي تخاطبه؟ كان يقول أهم الأشياء وأوقع الأشياء الآن في الغرب، أكو هنالك ذهنية علمية مادية، ذهنية علمية مادية. أنت تخاطب هذه الذهنية العلمية المادية. كان يقول هذه من أهم العوامل، هو كان أظن يقول أهم العوامل في هداية الغربي. تشوفون واحد غربي تقولوا لأنه مثلا على سبيل المثال الجاذبية ما اكتشفت، الجاذبية اكتشفت في القرون الأخيرة، الرجل المعروف نيوتن، الجاذبية موجودة في القرآن الكريم قبل 1400 عام، الآية الكريمة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول ثم عمد ولكن لا ترى في التفسير. النبي صلى الله عليه وآله اللي عاش في تلك البيئة المتخلفة، من أين كان له أن يخبر بهذه الحقيقة العلمية؟ هذا يدل على أنه مرتبط بالله تعالى. حركة الأرض متى اكتشفت؟ حركة الأرض، أن الأرض متحرك، هذا الرجل المعروف غاليلو اكتشف هذه الحقيقة في قرون متأخرة. الكنيسة أخذوا وسجنوا وحكموا عليه بالإعدام، ما أعلم أعدموا لولا أو تاب. هذا في القرآن الكريم موجود. القرآن الكريم يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كيف كان للنبي صلى الله عليه وآله إذا لم يكن مرتبطا بالله أن يعرف هذه الحقيقة؟ قبل كم يوم قريت في مكان يقول أنه العلماء جديدا اكتشفوا أن أدنى بقعة في الأرض هي البقعة الفلانية بأدق الوسائل الجديدة، وهذه الحقيقة أشار إليها القرآن، لأن القرآن الكريم يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهي هذه المنطقة. هسه طبق تفسيره، لا أريد أن أؤيد ولا أريد أن أنفي، هذا المنهج اللي أحمد أمين كان عنده في العراق في إبان المد الشيوعي، كان يشرح المعادلة الرياضية لطلاب الجامعات، ثم كان يقول هذه المعادلة الرياضية كانت جديدة على العالم، لكن إحنا شيعة أمير المؤمنين مو جديدة علينا، لأن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بيّن هذه المعادلة قبل 1400 عام. في كتاب التكامل تشوفون هذا المنهج. على كل حال المجال العقائدي جدا مهم ويحتاج إلى إغناء دائم. يعني الكتاب الذي يكتب في هذا العام لا يكفي للعام القادم، يحتاج إلى كتاب آخر. هذا المجال الأول وهو المجال العقائدي الذي يحتاج إلى إغناء. المجال الثاني الذي يحتاج إلى إغناء المجال الاجتماعي. المجال الاجتماعي يعني مجال العلاقات. علاقة الرجل بالمرأة كيف يجب أن تكون؟ الرجال لا يعرفون والنساء لا يعرفنا. إذا واحد يريد يتعامل ويا جهاز عادي يحتاج إلى تعلم كيف يتعامل الرجل مع المرأة وكيف تتعامل المرأة مع الرجل. المرأة كيان معقد والرجل كيان معقد، لعل أعقد جهاز في هذا الكون البشر. لعله الرجل كيف يتعامل مع المرأة مو معلوم، المرأة كيف تتعامل مع الرجل مو واضح. ولذلك أغلب البيوت تعاني من مشكلة في الشرق وفي الغرب. في مكان كان مكتوب أن ثلثي النساء في العالم يتعرضن للعنف البدني من أزواجه. كم مليار مرأة أكو في العالم؟ 4 مليارات أكثر أقل. المتزوجات منهن ثلثاهن يتعرضن للعنف من قبل أزواجه. والأولاد والعلاقة بين الأولاد والآباء، أغلب الآباء لا يعرفون كيف يتعاملون مع أولاده. العلاقة بين أفراد المجتمع، كيف يتعامل بعض الأفراد مع البعض الآخر. هذه المشاكل الاجتماعية، المشاكل العائلية نابعة من عدم المعرفة أو من عدم الأخلاق، واحد من العاملين. إما أنه لا يفهم الطرف الآخر، المشكلة مشكلة علمية، مثل واحد عنده طفل بالبيت ما يعرف شلون يتعامل. الآن أكو بحوث أن الطفل المشاغب كيف تتعامل معه، الأب لا يعلم. إما مشكلة علمية وإما مشكلة أخلاقية. الأعصاب ضعفت، الأخلاق تغيرت، ما يتمكن يتعامل. من الذي يجب أن يعالج هذه المجالات؟ نحن المتدين. والعجيب أنه إذا واحد يراجع رواياتنا المروية عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، هنالك دقائق في كيفية المعاشرة. في البحار كتاب العشرة، من مفاخر تراثنا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله عليه. هذه من مفاخر تراثنا، من مفاخر تراثنا رسالة أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى مالك الأشتر دقائق، ولكن هذه الدقائق مو مطروح. نحن يجب أن نطرح هذه الأمور. أكو هنالك حديث جدا لطيف في التعامل بين المخدوم والخادم. هنا قليل أكو مشكلة الخدم في بعض البلاد اللي رأينا بعضها، هنالك مشكلة عظيمة، مشكلة الخدم. هنالك رواية كم كلمة: من أكرم خادمه أمن. أمن ماكو في بعض البلاد اللي رأيناها، أمن ماكو، البيت مو مأمون. الإمام يطرح علاج هذه المشكلة: من أكرم خادمه أمن، وهذا يحتاج إلى بحث مفصل. فالمجال الأول الذي ينبغي لنا أن نهتم بإغنائه المجال العقائدي. المجال الثاني الذي ينبغي أن نهتم بإغنائه المجال الاجتماعي. المجال الثالث ونختصر الذي ينبغي أن نهتم بإغنائه المجال التوعوي والنهضوي. هذا المجال الذي جاءت مشكلاتنا غالبا من الوعي قليل. هذه المشاكل التي جاءت وأحاطت بالشعب العراقي من أين جاء؟ من قلة الوعي في بعض المتقدمين. الاستعمار طلع من العراق، راحوا جابوا واحد بمصطلح اليوم أجنبي، لا من بلدهم ولا من عقيدتهم، وخلوه حاكم، حاكم سني في العراق لعدم الوعي في بعضهم. مشكلة العراق بدأت من ذلك اليوم إلى قبل أشهر. هذا كل امتداد تلك المشكلة. الأقلية عندما تحكم تضطر إلى أن تكبث الأكثرية. إذا أكو حريات الأقلية تطير تنتفي، فالأقلية تضطر دائما إلى أن تكبث الأكثرية وتسلبها حقوقها. وجاءت الحكومات السنية المتعاقبة في العراق وكبتت الأكثرية الشيعية بشعارات خادعة، شعارات الوحدة، شعارات الأخوة. هذا مثل واحد أخوان مات أبوهما، الأخ أحد الأخوين يستولي على كل المال ويقول لا الآن مو مجال حديث، الآن إحنا في مصيبة، الأب ميت، إحنا الآن مشغولين بالفواتح، ما لازم يكون تفرقة فيما بيننا. لكن ما إلى حق أحد الأخوين أن يأكل حق الأخ الآخر. السنة في العراق لهم حجمهم، لهم حقهم الذي أعطاهم الشارع، والشيعة في العراق لهم حجمهم، ويجب أن يكون لهم حق بمقدار حجمه. ولكن كل الحكومات التي تعاقبت على العراق حكومات سنية. الآن نفس المشكلة يراد أن تعاد من جديد. الآن هنالك جهات تعمل بقوة حتى يكون حاكم العراق سنيا بحجة الأخوة، أحد الأخوين يأكل حق الأخ الآخر بحجة أني أخوك. وإذا هذا الشيء حدث، هذا معناته أن المسيرة ربما تستمر إلى 80 عام بعد. والآن كثير من المتدينين غافلون. إذا في اليوم الأول فيصل ما كانوا يجيبوا، وكانوا يقولون يجب أن يكون الحاكم من الأكثرية، هذا قانون شرعي وقانون عقلائي، حاكم في كل الدنيا الحرة حق الأكثرية. هذه المآسي وهذه المشاكل ما كانت تحدث في العالم. احنا في الواقع هذا مثال، مثال واحد. الأمة إذا كانت أمة واعية، الحرامي متى يتمكن أن يسرق في الظلام؟ أما إذا أضعتم الأنوار الحرامي يشرق. إحنا كتب التوعية الآن هي هذه القضية، كم كتاب أكو حول أن الشيعة في العراق هم الأكثرية وأنه يجب أن يكون لهم حقهم؟ كم كتاب أكو حول هذا الموضوع؟ كم من المتدينين تبنوا هذا الموضوع وطرحوا هذا الموضوع؟ فنحن في الواقع نحتاج إلى كتب التوعية في مختلف الأبعاد. وإلا في الواقع الغربيين الآن 100 عام أو أكثر تعلموا أن يتلاعبوا ببلادنا. هذه المآسي اللي في العراق كلها من الغرب ومن الغرب، ولا صدام منه كان يدعمه، هم الغربيين كانوا يدعمه. الوالد رحمه الله كانت عنده محاضرة قديمة، ما أدري قبل 15 عام أكثر أقل، كان يقول في هذه المحاضرة أن الأمريكيين والبريطانيين هم الذين جاءوا بالبعثيين، وفي يوم من الأيام سوف يجيشون الجيوش الأمريكيين والبريطانيين ويودون البعثيين. هم جابوا بلادنا صايرة ألعوبة بيد الغرب والشرق، كل بلاد تعلموا أن يتلاعبوا بالمسلمين وببلادهم وكل يوم يتآمرون عليه. نحن نحتاج أولا إلى الكتب العقائدية، وثانيا نحتاج إلى الكتب الاجتماعية، وثالثا نحتاج إلى الكتب التوعوية، حتى إن شاء الله هذا الوضع الذي يعيش فيه المسلمون الآن 100 عام أكثر في هذا التخلف الفظيع. اليهود كانوا يعانون نفس المشكلة، اليهود كانوا مطاردين محاربين، أي مكان كانوا يروحون كانوا منبوذين. غيروا الواقع. الغربيين في القرون المظلمة نفس المشاكل كانت عندهم، المشاكل اللي الآن إحنا المسلمين عندنا الغربيين كانت عندهم، الحروب اللي كانت بينهم، الاستبداد اللي كان حاكم عليهم، التخلف اللي كان في بلادهم. في مكان قرأت أنه كتبوا الغربيين يعني مفكروهم 20,000 كتاب لتغيير هذا الوضع. أنه هذا الوضع مو صحيح الذي نعيش فيه، وأن الكنيسة لا حق لها أن تحكم وتقتل، وأن الحكام ما إلهم سلطة مطلقة. 20,000 كتاب كتبوا غيروا هذا الوضع، والآن نجوا من هذه المشاكل اللي الآن دا يوقعوننا فيها. هذه فيما نتصور هي الأولويات التي تحتاج إلى الفكر وتحتاج إلى الإغناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المسلمين من هذه المشاكل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.